بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الأدعية. يقول رحمه الله: باب ما يقول إذا ما يقول الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله، يعني قبل أن يلم بهم، يعني إذا لم بهم ما يجوز، تتنحى عنه الملائكة ولا تكتب. يعني ألم بأهله، يعني ركب على امرأته أو دخل حمام، فالملائكة تتخلى تبعد عنه حتى يتكلم، فإن تكلم أرغمهم أن يكتبوا فلا يتكلم. لكن الكلام هذا والدعاء هذا قبل أن يأتي أهله، قبل أن يقرب أهله، يعني عندما يركب على امرأته، قبل أن يركب أو عند ركوبه، حينئذ يقول الدعاء هذا، لأن الملائكة تكتب الدعاء. فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا منصور، منصور قال عن سالم، عن سالم نعم، عن كريب، عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من إذا أراد الإنسان يأتي أهله فليقول: اللهم، إذا قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يكتب بينهما أو يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. إذا تعوذ من الشيطان كلما أراد أن يأتي امرأته فإنه يقول هذا الدعاء، كلما أراد أن يأتيها، كلما أراد أن يركبها يتكلم بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم يتكلم يتصل بأهله، حينئذ ما يضره الشيطان أبدا. إذا قدر ولد، إذا قدر بينهم ولد وقد قال هذا الدعاء فإنه لا يضره الشيطان أبدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله ذم الذين لا يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول: ربنا آتنا الدنيا حسنة، يسكتون بس، يعني ما يقول حسنة الآخرة، فذمهم رب العالمين تعالى وتقدس، فلا بد من إكمالها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يكثر أن يقولها لأنه سمع بعض المشركين يكرهون أن يحملوها، فأكملها الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت سنة إلى يوم القيامة، فصارت في آخر دعائك في الصلاة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تتوقف على الصلاة، تقول الإنسان وأنت ماشي وأنت جالس وأنت على وارك وأنت كذا، تقولها في أي حالة من الحالات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذا أريت مثلا أرز ولا رأيت حاجة: يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا عبيدة بن حمير عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتاب كتابته: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب التعوذ من فتنة الدنيا. باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا هذه الكلمات كما تعلم السورة والكتابة والقراءة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل. اللهم إني أعوذ بك من البخل. من البخل. البخل تعوذ به يتعوذ منه كثير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شر ينزل على ابن آدم، شر نعوذ بالله منزل، صفة خبيثة وصفة ممقوتة. البخل صفة خبيثة وصفة ممقوتة نعوذ بالله، لأن الإنسان إذا بخل بماله، بخل على الناس، بخل على المسلمين، بخل على أهله. إذا كان عندك مال الإنسان وتبخل فأنت في آخر صفة، في شر صفة. أقول: اللهم نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن. والجبن أيضا عام، سواء كان في القتال بسبيل الله، أو يجبن أن لا تتكلم بالحق الإنسان، أو لا تأمر بمعروف وتنهى عن منكر تجبن، فهذا أيضا من الجبن اللي تعوذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ لأن الذي يرد إلى أرض العمر قد يشمت به الأعداء، ما يفهم شيء، ما فهم حاجة، هو حي حي مع الناس لكن ما يفهم مثل الطفل اللي خطط على الأرض. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. باب تكرير الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ فقالت عائشة: فما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن العسم. قال: قال في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بير في بني زريق. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن معها نقعة الحناء ولكأن نقلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البير فقلت: يا رسول الله، فهلا أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: سهر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. يقول البخاري رحمه الله: باب تكرير الدعاء. باب تكرير الدعاء. إذا ابتلي الإنسان بالبلوى فإنه يكرر الدعاء، فربنا يستجيب له تعالى وتقدم. كرر الدعاء، كرر، تعود من الكرب والهم والغم، ومن السحر ومن غير السحر، ومن كل بلاء تعود، من كل بلاء في الدنيا تعود وكرر، لأن الله يكفيك إن كان أصابك مرض يشفيك الله، وإلا فإنه يقيك الإنسان شر الشرور، يقيك ربك شر ما تعودت منه الإنسان. إذا كررت الدعاء فإن الله يستجيب تعالى وتقدم، فإنه هو الرؤوف الرحيم، هو المتصف بالرؤوف الرحيم ومستجيب الدعوات سبحانه وبحمده. فيقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عن هشام. هشام قال عن أبيه. عن أبي عروة عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سحر النبي، وأحيانا تقول طب النبي، يعني يتفاعلون بالطب، أنه طب الطب ضد السحر وضد المرض. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، ومن سحره لبيد بن معصم اليهودي. بأي شيء سحره؟ بمشط ومشاطة والجوف في طلعة ذكر، يعني المشط مشط كسروا أثنان مشط، ومشاطة أخذوا مشاطة من شعره عليه الصلاة والسلام ثم حطه في جوف في طلعة ذكر، كسر الجوف في طلعة الجوف الكافور اللي يطلع توه طالع من النخلة ذكر فشقه ثم حط هذا المشط والمشاطة وتفل فيه اليهودي تفل فيه ثلاث مرات ثم أطبقه ثم رماه في بئر ذروان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحس كأنه يفعل شيء وما يفعل، كأنه يجامع المرأة وما يجامعها، كأنه يذهب إلى كذا وما يذهب، كان يعني أحس بكذا. أخذ مدة قليلة ثم بعد ذلك أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه أن الله يشفيه، دعا ربه دعا فاستجاب الله له، فأرسل له جبريل وميكائيل، واحد على رأسه وواحد عند رجليه. قال الرجل ما الذي فيه؟ قال مطبوب يعني مسحور، من سحره لبيد بن الأعصم، بما سحره بمشط ومشاطة وجف في طلعة ذكر. أين ذهب؟ أين وضعه؟ وضعه في بئر ذروان، بئر ذروان بعيدة عن المدينة قليل، بئر ذروان بعيدة قليلا. فقال فتفلوا عليها وقرأوا عليها فشفاه الله تعالى وتقدس، الملائكة دعوا عليه فدعا له فشفاه الله تعالى وتقدس. معنى هذا أن السحر حق وأنه يصيب كل أحد، إذا يصيب الأنبياء فيصيب كل أحد، لكن الإنسان يتعوذ بالله من السحر ومن الكفر ومن الجبن ومن كل شيء، تعوذ بكل ما تحركت الإنسان، أنت ماشي وأنت نايم وأنت قائم وأنت أم، تعوذ بربك تعالى وتقدس يعيدك تعالى وتقدس، والذي يعيدك من كل شر يصيبك الإنسان، تعوذ بالله من السحر إنه لا يأتيك، تعوذ بالله إلا بالسحر حق، سحر الأنبياء فكذلك غيرهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أخبر عائشة أشعرت أن الله شفاني بالدعوات، قالت وما ذاك؟ قال أتاني جبريل وميكائيل فأخبروني أن الذي سحرني فلان ابن فلان وأنه بمشط ومشاطة وجفت طلعة ذكر وأنه رماه ببئر ذروان. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بئر ذروان فوجد ماءها كأنه نقاعة الحنة أصفر أصفر كريه، وجد طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نخلها كأنه رؤوس الشياطين، مغضوب عليها ومقلوبة. قالت لما لا أخرجت المشط والمشاط هذا؟ قال أنا عافان الله، أما أنا فقد شفان الله، ولا أريد أن أثير على الناس شرا، لو أخرجه أثار على الناس شر لا شك، حصل فتنة حصل شر، لكن كتمه بالماء وإغراقه بالماء أحسن إلى آخره، شفاه الله الحمد لله. باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل، وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء على المشركين. على المشركين، باب الدعاء على المشركين، السنين كسن يوسف وأصابتهم السنين، أصابهم سنتين ثم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر، وكان خذ بين الركنين، فقالوا له أنت أهلكت الكبار بالسيف والآن تهلك الصغار بالجوع، فأرحمهم، أنت صاحب رحمة أرحمهم. فدعا لهم بالفرج، دعا لهم عليه الصلاة والسلام بالفرج، لكن هل آمنوا ما آمنوا؟ هو مثل بني إسرائيل مع موسى، يا موسى ادع لنا نتبعك ونؤمن بك، ثم إذا كشف ربنا عنهم رجعوا على ما كانوا عليه. وهكذا المشركين لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فانزاحت عنهم الشدة رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر بالله وبرسوله. يقول نعم. وقال ابن مسعود اللهم عليك بأبي جهل، وقال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بأبي جهل وعليك بالمشركين كافة، اللهم زلزل أقدامهم واهزمهم إلى آخره. ودعا لأناس كانوا يعذبون هنا، ودعوا لأناس كانوا يعذبون، دعا على أناس وسماهم، فقال الله تعالى وتقدس ليس لك من الأمر شيء، تدعي على الحارث بن هشام وعلى سهيل بن عمرو وعلى حكيم بن حزام، تدعي عليهم ليس لك من الأمر شيء، قد نهديهم من يدري قد نهديهم، لا تدع عليهم أمرنا، أمرهم بيدنا نحن ما هو بيدك، أنت أرسلت للدعوة فقط، ادعهم إلينا ونحن اللي نهدي ونحن اللي ما نهدي، نحن اللي بيدنا تصريف السماوات والأرض، فلا تدع عليهم، لا تدع عليهم بهذا الشيء بشكل شخصي. فقد هداهم الله تعالى وتقدس. الحارث بن هشام رضي الله عنه كانت الرايات ترسل فوق رأسه يفتح ديار بكر وأرض الزعيم من الموصل، ديار بكر بجميعها، وديار ربيعة فتحها الحارث بن هشام رضي الله عنه، مع أن الرسول دعا عليه ليس لك من الأمر شيء. وسهيل بن عمر ثبت الله أهل مكة بكلمة قالها رضي الله عنه أرضى شهر. والحكيم بن حزام كما تسمعون صفوان بن أمية حصل ما حصل إلى آخره. فالشاهد أن الثلاثة أسلموا وربنا لامه قال ليس لك من الأمر شيء، لا تدع عليهم، فإن الهداية بيدنا نحن، فاترك الدعاء عليهم إلى آخره، ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام، يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن ابن ابي اوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام دعا المشركين الاحزاب جام المشركين، فدعا للأحزاب قال اللهم هزم الأحزاب وزلزل أقدامهم يا رب العالمين. زلزلهم الله، زلزلهم رب العالمين يوم بدر ويوم أحد إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده بالركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطعتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على المشركين فيقول إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة إذا قال سمع الله لمن في العشاء إذا قال سمع الله لمن حمد في الركعة الثانية من الركوع دعا على هؤلاء وهؤلاء عند وقفة، وكذلك في الفجر كان يدعو عليهم في العشاء وكان يدعو في الفجر إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية دعا عليهم اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي ربيعه، اللهم انجي عياش بن ربيعة بن أبي ربيعة، ثلاثة أنفار كان يدعو لهم بالنجاة لأنهم يعذبون، اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني أهل مكة جميعهم القبائل جميع القبائل ترجع إلى مضر، مضر هو أبو العرب، مضر هو أبو العرب، فيدعو على مضر يعني قبائل قريش بكاملها، يدعو عليهم أن الله يهديهم أو أن الله يزلزل أقدامهم ويتركهم إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عازم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لها القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فكنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عسية أسوا الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا عن عاصم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء، بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية يقال لهم القراء، قرابة 70 أو قال 70 أو أقل أو أكثر، لكن الظاهر أنهم 70 القراء الذي قتلت من عصية، فذهبوا إلى عصية، لكن هو أرسلهم الرسول لبني عامر، ولكن عصية أخذب صاروا في طريقهم وقفوا في طريق القراء فجمعوا عليهم قاتلوهم القراء، الصحابة قتلوهم رضي الله عنهم، لكن كثرة ألب الشباب أبعطوهم حاطوا بهم من كل مكان وصاروا يضربونهم بالسيوف والرماح إلى آخره، قاتلوا على أنفسهم ودافعوا، لكن كثرة أحاطوا بهم كاهرون. الظاهر أن عصية ما يبس الحالة، عصية وقبيلتين اثنين مع عصية قبيلتين هم مرسولون لبني عامر، فصاروا في طريقهم قبل أن يصلوا بني عامر، فقتلوا القرى رضي الله عنهم أرضاهم، فما وجد أكثر من وجده على هؤلاء القرى، فكان يدعو على عصية ومن معها من القبائل لساعدتها، اللهم عليك بعصية فإنهم عصوا الله ورسوله، قبيلة كبيرة عصية. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلي يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون، قال أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال الزهري قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه اليهود فيقولون السلام عليك، يعني الموت، السلام اسم من أسماء الموت، السلام عليك يا محمد، فيقول وعليكم، ما يرد إلا يقول وعليكم بس. فعائشة رضي الله عنها فطنت الكلمة وسبتهم، قالت عليكم السلام واللعنة، قال مهلا يا عائشة فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، قال أما تسمع ما قالوا، قال لما تسمع ما قلت لهم إنهم لا يستجاب لهم، نحن يستجاب لنا وهم لا يستجابون، يقولون السلام عليكم وقلوا عليكم، فيستجيب الله لنا ويستجيب لهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال اللهم لا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري عبد الله قال حدثنا هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الأحزاب ورجعوا زلزل الله أقدامهم وجاءت من الرياح وسالت قدورهم وسالت قيامهم ورجعوا خائبين، أمره الله أن يقاتل بني قريظة لأنهم نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عندهم عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يحاربون مع أحد إطلاقا وأنهم تصالحوا إياهم، لكن نقضوا العهد لما رأوا الأحزاب 4000 وأكثر من المرتزقة أتوا إلى الأحزاب وحفر الرسول كما معروف القصة حفر الخندق ولا قدروا يخرجون الخندق، وجاءت الرياح وجاءت الأمطار وشارت خيامهم وشارت قدورهم ونزعت أرقى في بلاد أخرى، وذهب أبو سفيان يركب فركب على ظهر الجمل على وجهه على ظهر على قفا الجمل من الرعب والخوف، ركب جبيه جبيه حاج ما حصل يرجع، ركب على ملكس وجهه على ظهر الجمل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الأحزاب وصفت الأرض منهم فأتاه جبريل ودخل عليه الصلاة والسلام يغسل السيف أو شيء من هذا، قال على أنت دخلت الملائكة ما دخل، الملائكة سيوفهم مشفورة، اذهب إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة ولكنه لم يصل العصر، نسي العصر ما ذكر، فلما جاء عمر رضي الله تعالى قال يا رسول أنا ما صليت العصر، أنا ما صليت المغرب، الشمس غابت الحين، فإحنا ما صلينا العصر، أن وصلنا هنا ما صلينا العصر والمغرب، فأمر بلال أذن فأذن فصلى العصر ثم صلى المغرب. معنى هذا أنه لابد من الترتيب، لازم الأوقات ترتبها الإنسان، إذا أحسست فوات عليك فأنت ترتبها، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، لازم هذا الترتيب، لا يمكن تقدم شيء على شيء ما تصح الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلال أن يؤذن فأذن وأقام للعصر فصلوا العصر ثم أقام للمغرب فصلوا المغرب بهذا الترتيب. ونزلت بني قريظة على حكم سعد كما مر كما هو معروف في السيرة والمغازي على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى. نعم. باب الدعاء للمشركين. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا زبيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه قد يدعو عليهم فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم جميعا. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء للمشركين بالهداية. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الطفيل بن عمرو الدوسي فقال يا رسول الله دعوا الدوس دعوتهم فعصوا ادعوا الله عليهم إن الله يهلكهم. فظن الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيدعو عليهم فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اهدي دوس وأتي بهم ثلاث مرات هدى الله دوس وجو مسلمين بكاملهم. هدى الله تعالى وتقبيل الدوس الكاملة وهداهم للإسلام بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوس وأتي بهم فهداهم الله وأتى بهم استجابة لدعوة الرسول. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وعزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ قال وحدثنا أبي قال حدثنا جوبة عن أبي إسحاق نبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذه من الأدعية اللي كان الرسول يلازمها عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي بردة بن أبي موسى قال عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا آخرها. وعند البخاري اقتصر على الوصف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي بكر بن أبي موسى قال حدثنا وأبي بردة قال حدثنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي وإسرافي في أمري اللهم وما أنت أعلم به مني, أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. قال اللهم اغفر لي هزلي وجدي, اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي, وخطئي وعمدي وكل ذلك من وكل عندي. ذلك عندي يا ربنا. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه إلا أعطاه, وقال بيده يقلنا يقللها يزحدها. يقول البخاري رحمه الله باب في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو إلا استجيب له, لا يوافقها عبد المسلم يصلي ويدعو إلا استجيب له, يعني إنها خاصة من الساعات الجمعة. فالجمعة خمس ساعات المساجد, ثم تكتب من يدخل الأول, تكتبون الأول فالأول, الأول له ناقة والثاني له بقرة والثالث له طري والرابع له دجاجة والخامس له بيضة واللي يأتي بعد ذلك ما له شيء, ما يعطى أجر, خلاص ما له أجر, يعني الأجر اللي فيه يؤجر لصلاته ولحضوره لصلاة الجمعة, لكن الأجر الزائد ما فيه, لأنه ناقة ثم أول بعير ناقة ثم بقرة ثم طلي ثم دجاجة ثم بيضة, خلاص ما عاد يزن. الملائكة تقف على الأبواب تكتب يوم بعد ما ترتفع الشمس حتى يطلع الإمام, فإذا طلع عليهم طوية الصحف ما عاد يكتب لك أجر, خلاص طوية الصحف, وأتت الملائكة تستمع الخطبة حينما يطلع الإمام على الخطبة يخطب. الشاهد يوم الجمعة كلها, انظر الجمعة كلها, يعني أولها هل هو أولها ولا حتى في آخرها بعد الجمعة إلى غروب الشمس يجوز هذا, أن يوم الجمعة بكامله فيها الساعة هذه, أي ساعة توافقها مسلم يصلي ويدعو استجيب لنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا باليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, قال وعليكم, فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحشة, قالت أولم تسمع ما قالوا, قال ولم تسمعي ما قلت, رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم. حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني قال عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك يا محمد, قالت عائشة قال الرسول وعليكم, وقالت عائشة عليكم السلام واللعنة وغضب الله عليكم, قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق, فإن الرفق ما جاء في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه, عليك بالرفق, إنه قال لم تسمع ما قالوا, قال ولم تسمع ما قلت, يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم. باب التأمين. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال الزهري قال حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري رحمه الله باب تأمين الملائكة عند تأمين الإمام. الإمام إذا أمنت الملائكة, يعني إذا سكت الإمام من التأمين أمنت الملائكة, وأنت تؤمن عندما يسكت الإمام من تأمينه, أنت تؤمن على طول لأن الملائكة تؤمن عندما يسكت, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة لا تؤمن حتى يسكت الإمام. إذا قال ولا الضالين الإمام قال آمين، هو بنفسه يقول آمين والملائكة تقول آمين وأنت تقول آمين علشان توافق تأمينك تأمين الملائكة. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد أن الإمام نسمع تأمينه، نحن إذا قال ولا الضالين نسمع قوله آمين. بعض الأئمة يجهر بقول آمين، الملائكة تؤمن إذا انتهى، إذا انتهى الإمام من التأمين أمنت الملائكة، فأنت تؤمن إذا انتهى الإمام فإنك توافق تأمين الملائكة حينئذ. باب فضل التحليل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. من البخاري رحمه الله. باب التهليل يعني لا إله إلا الله. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا عن امام مالك قال حدثنا عن سمي مولى ابي بكر بن الحارث قال حدثنا عن ابي صالح السمان قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كتب له كانت له عدل 10 رقبات كانت له عدل 10 رقبات يعني كأنه أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. نعم. وكانت له حجزا من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل جاء بأكثر منه إلى آخره. الشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة فأنه أعتق 10 رقاب يعني كل شيء كل ما 100 مرة كل مرة برقبة السؤال هنا لو قلت أنا 10 مرات 10 ما هو 100 قلت 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يمضي يده الخير وهو على كل شيء قدير قلتها 10 مرات فهل أعتقت عبد أعتقت رقبة؟ جائز لأنه ورد أيضا الحديث مفرد هذا قال من قال 10 لا إله إلا الله 10 مرات فأنما أعتق رقبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلى آخره. الشاهد الخير كبير إنسانه قائمه قاعده ماشي ورايح وجاي لا إله إلا الله 100 مرة أعتقت 10 رقاب ومحي عنك 10 أعطيت 10 حسنات ومحي عنك 10 سيئات ولم يأتي أحد مثل ما أتم وكنت في كنف الرحمن يوم كذلك أو ليلة كذلك كان في الليل إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن ابي زايده عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. قال عمر بن ابي زايده حاو حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي الربيع بن خزيم مثله فقلت للربيع ممن سميته فقال من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سميته فقال من ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سميته فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حاو حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سميت هلال بن يساب عن الربيع بن خثام وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وحسين بن عبد الرحمن عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله وقوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمر. وقال الحافظ أبو ذر الحروي صواب عمر وهو ابن أبي زايد. قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمر. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب هذا. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زايدة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون قال قال ثم أرسله هنا من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة. قال من قال لا إله إلا الله عشرا كان كمن أعتق رقبة. نعم. هنا رفع وقال عمر بن أبي زايدة. وقال عمر بن أبي زايدة عن أبي أيوب. حدثنا عبد الله بن أبي السفر. حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي. عن الشعبي عامر عن الربيع بن خثيم. عن الربيع بن خثيم قال. فقلت للربيع بن خثيم من سميته فقال من عمرو بن أبي ليلى. هنا عمرو بن ميمون. طيب عمرو بن ميمون قال. قال من سميته من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت من سميته فقال من ابن أبي ليلى. يقول انه اتى عمر بن ابي زايده فقال له ممن سمعته؟ قال سمعته من عبد الرحمن بن ابي عمرو بن ميمون. ثم اتى عمر بن ميمون ممن سمعته؟ قال من عبد الرحمن بن ابي ليلى. انت يا ابن ابي ليلى من سمعته؟ قال سمعته من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقال السند متصل ليس منقطع. فيه توقيف في وقوف على بعض السندات ولكن في سند متصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق. وقال ابن عمرو بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. عن أبي أيوب قوله. عن أبي أيوب قوله. عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصير قوله. عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصير قوله. إذا قلنا قوله وقف عليه صار موقوف عليه. هذا مرفوع السند متصل. وقال موسى بن إسماعيل. وقال موسى بن إسماعيل حدثنا. وهيب قال حدثنا. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي قال. عن عبد الرحمن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه ثلاثة موقوف وقوله وفي سندين متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن نمسك الاتصال ونترك الموقوف. وقال آدم بن أبي إياس. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة. عبد الملك بن ميسرة قال سميت هلال بن يساب قال عن الربيع بن خثيم. عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله. عن ابن مسعود قوله. نعم هنا قوله قول ابن مسعود. يعني قال ابن مسعود من قال لا إله إلا الله عشر مرات فأنما أعتق رقبة. لكن القول قول ابن مسعود هذا استند إلى السندات السابقة. نعم. وقال الأعمش وحسين حدثنا عن هلال بن يسار قال عن الربيع قال عن عبد الله قوله. عن عبد الله بن مسعود قوله. نعم. وقال أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب. وقال أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة. عن النبي عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل. كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكانما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل أفضل العرب. ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام أفضل العرب. جميع العرب أفضلهم أولاد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو، وقال الحافظ أبو ذر الحروي. وقال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو عن أبي ذر الحروي أنه عمر. أنه عمر وأنه عمر وكذا أتى في سياق البخاري أنه عمر لا عمر. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.